السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسئلة الأسبوع الثالث، السائل يسأل يقول: هل يدخل في هذه الأمثلة قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم؟ لأنني قرأت أن الأسف أطلق على شدة الغضب وأيضا على شدة الحزن، فهل يدخل بقيود الأسف من صفة الله؟ وكما في الأمثلة في الشرح لا يدخل في الأسماء الحسنى اسم الآسف. هذا سؤال السائل، والشيخ ابن عثيمين يقول: الأسف له معنيان، أحدهما الغضب، وهذا جائز على الله، والدليل قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. والثاني الحزن، وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به، لأن الحزن صفة نقص والله منزه من النقص. فهذا يدل على أنه يدخل بقيود. يدخل بإيش؟ بقيود. فإذا كان في معنى الغضب فهو صفة من صفات الله تعالى، أما لو كان المعنى أنه الحزن فلا يدخل في صفات الله سبحانه وتعالى. الغضب صفة فعلية ثابتة بالكتاب العزيز، كما قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال ابن قتيبة: فلما آسفونا أي أغضبونا، والأسف الغضب، يقال أسفت آسف أسفا أي غضبت. ونقل عن ابن جرير هذا المعنى كذلك بإسناد، نقل ابن جرير بإسناده عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. وقال الأزهري: قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، بمعنى آسفونا معنى آسفونا أغضبونا. وقال السمعاني: قوله تعالى: فلما آسفونا أي أغضبونا وأسخطونا. فإن قيل: الأسف إنما يكون على شيء فائت والله لا يفوته شيء، فالجواب عنه أن معناه الغضب. وهكذا استشهد ابن تيمية بهذه الآية على إثبات صفة الأسف لله سبحانه وتعالى، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال: من إطلاق الأسف على الغضب في القرآن قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، أي فلما أغضبونا بتماديهم بالكفر مع توالي الآيات عليهم انتقمنا منهم. وقال الشيخ محمد خليل هراس: الأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية، والله أعلم.